بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 12 في اليتيمة تزوج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في اليتيمة تزوج. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. يقول: تستأذن اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، كما سيأتي في الباب اللي بعده إن البكر البنت إذنها سكوتها، وإن أبت لم تكره على الزواج، لم تكره يعني لم تجبر عليه. لكن فيه درجة بين الإكراه وبين الترك النهائي، وهو أن الولي إذا رأى أن هذا فيه مصلحة فإنه يلح على اليتيم. في شيء اسمه الحاح، بعض الأولياء يكره ويجبر وهذا خطأ، وبعض الأولياء يشاورها وإذا قالت لا رجع وقال لا وضيع عليها، هذا خطأ أيضا. فيه مرحلة بين الثنتين، إن الولي إذا شاف المصلحة وإن هذا رجل صالح وإن المرأة ما عندها عذر صحيح يضغط، نوع ضغط والحاح يعني دون الإكراه، وكثير من الناس أفلحوا بسبب هذا، لأن بعض الأولياء يفهم هذا الحديث خطأ، إنه إذا قالت لا بدون مسوق خلاص ما يكرر عليها. لا، في شيء اسمه بحث الخير لها، وقد فعل ذلك الصحابة: يا بني خير لك، كل ما اشتكت زوجة بنته ولا هذا قال هذا خير لك. نعم. باب استئمار البكر والثيب. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. نعم. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك أول شيء سألته عنه قال: حدثنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن البكر وإذنها صماتها. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب قال ابن موهب قال أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرار. إقرارها. نعم، هذا الحديث هو عليه العلماء أن البكر لا تنكح حتى تستأذن، يعني لا تنكح وهي ما تعلم، يزوجها والدها وما تعلم، لابد تستأذن سواء من والدها أو من أمها، تخبر بذلك، وإذنها الصمات، إذنها أن تصمت. وأما الثيب أو الأيم فهي أحق بنفسها من وليها، هي أحق بنفسها ولابد تستأمر. والفرق بين الاستئمار والاستئذان أن الاستئمار طلب الأمر، طلب أمر أنها تقول لا بأس زوجه، هذا أمر. وأما الاستئذان طلب إذن، وحدد الإذن أنه الصمت. ولفظ الاستفعال في العربية دائما يأتي بمعنى الاستدعاء، فالبكر يستدعى إذنها، والأيم يستدعى أمرها أنها تأمر تقول زوجه. وهذا بحمد الله يعني فيه إن فيه يعني إقامة العدل، وأن المرأة حق بنفسها وأملك بأمرها. لكن عاد في فرق بين الأيم لكن لو الولي زوج بدون إذن وبدون استئمار، هل العقد فاسد من أصله ولا يرد إلى إذن المرأة نفسها المظلومة. هذا في الباب اللي بعده. نعم. باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد أنه سمع عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين حدثاه أن رجلا منهم من الأنصار يدعى خذامة أنكح بنتا له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. نعم. المرأة حق بنفسها، فالعقد العقد نفسه موقوف على المرأة، إن أذنت استمر العقد كما هو ولا يحتاج تجديد، لأن العقد ما فسد من أصله وإنما فسد لزومه. ونحن قد ذكرنا القاعدة أن ما كان لحق الله، ما كان النهي لحق الله يفسد أصل الشيء، وما كان النهي لحق المخلوق يفسد لزومه، يعني ينقل من اللازم إلى الجائز ويترك إلى إرادة المظلوم. فالمرأة هنا النهي لحقها هي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخيرها من جديد، فإن رضيت بتزويج أبيها مضى العقد. وهذا في حديث آخر أن امرأة اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، يعني كأن ابن الأخ هذا يمكن لو خطب ما يزوج لنقص فيه، فزوجها وكأنها هي يعني شريفة وجميلة، فقالت زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته، بمعنى يرفع مستواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك، فقالت إني سأمضي يعني مع ابن عمي، ولكن أردت أن يعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء، يعني ليس لهم إجبار. فهذه ما جدد النبي صلى الله عليه وسلم العقد، لأن العقد ما فسد من أصله، فسد اللزوم فقط، قولها الأمر إليك معنى النكاح عقد لازم، ما في فكاك إلا بطلاقة وخلع، ومع ذلك لما رد الأمر إليها أفسد اللزوم، لأن النهي لحق المخلوق. وهنا رفضت بالكلية وهي ثيب لما زوجها، فرد نكاحها. في الحديث الأول نكحت غيره، زوجت أبو لبابة بن عبد المنذر. فالمراد أن يعني عندنا الآن كثير من الناس وفي القبائل وكذا يجبرون، لا نقول العقود كلها باطلة، لكن نقول في طرف مظلوم يرد الأمر إليه وهو المرأة، إن أجازت ما فعل بها بها ونعمت، ما أجازت فإن لها الحق أنها تفسخ العقد وليس للآخر المهر بما استحل منها. هذا المراد، ليس فيه إبطال عقود الناس اليوم، لكن إبطال اللزوم حتى يعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء، إلا البحث على المصلحة والإلحاح ونحو ذلك. أما لو استمرت في الرفض فإنها ليس له حق الإجبار حتى البكر. نعم. هنا التبويب على الثيب حتى البكر، ما تزوجها كارهة. نعم. باب المرأة يزوجها الوليان. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. المراد زوجها وليان في درجة واحدة، المراد زوجها وليان في درجة واحدة، مثل أخويها، مثل أخويها، هذا زوجها فلان وهذا زوجها فلان، اللي زوجها الأول يمضي إذا أمضته هي ورضيت. أما لو كان واحد افتات، لو في واحد افتات على من هو أحق منه، مثل الأخ يزوجها وأبوها موجود، فهذا لا يقال إن الأول هو اللي يمشي، لا، يقال أيضا الحق للمظلوم وهو الولي المفتات عليه. فلا نفسد أصل العقد كالمسألة التي قبلها، ولكن نفسد اللزوم، نقول الولي المظلوم هل تمضي نكاح أخيها؟ فإن أمضاه مضى، وإن رده يرد. فإذا النهي إذا كان لحق المخلوق يفسد اللزوم، وإذا كان لحق الله يفسد الأصل حتى في العبادة ترى. وكذلك البيعين، إذا رجل باع بيع من رجلين فهو الأول منهما، وهذا الآن تعمل بالمحاكم في مسألة الصكوك اللي على أرض واحد، لو اكتشفوا الآن الأرض هذه عليها صكين ثلاثة صكوك يمضون الصك الأول. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. باب النهي عن متعة النساء. نعم. أخبرنا جعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة ابن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا التزويج، فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده، فقالت برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة، ثم غدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم، المتعة النساء هي التوقيت، يعني أن يكون العقد مؤقت، أن يكون الزواج مؤقت في العقد نفسه، ومعلوم أن البيع ما يقبل التوقيت، والتزويج ما يقبل التوقيت، العقود الكبار هذه ما تقبل التوقيت. البيع ما تبيع البيت تقول لمدة 10 سنين، هذا مو بيع، هذا إيجار. كذلك التزويج ما تزوجه لمدة 10 سنين، لمدة 10 أيام، هذا ما صار تزويج. التزويج إنما هو على الدوام والاستقرار، إلا أن يحصل شيء ويفسخون. أما أن ينص في العقد أن النكاح لمدة 10 أيام ولا 5 أيام كما عند الروافض الآن، فهذا باطل. وكان الله عز وجل يحكم من أمره ما يشاء. كان في أول أمر فيه رخصة، اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب، حجة الوداع معه آلاف مؤلفة، هذا كان في عام الفتح، هذا خطأ، اللي يقول في حجة الوداع فيه وهم، إنما هو في عام الفتح كما في الحديث اللي بعده. فاشتكوا العزوبة فقال استمتعوا من هذه النساء، فآبوا النساء إلا الأجل، يعني تأخذ مهر بالأجل، فقال افعلوا رخصة حتى أنزل الله عليه ما أنزل. يقول عاد هذا سبرة، يقول أنا وابن عمي عرضنا أنفسنا على امرأة، وكل واحد معه برد، وبرده أجود من بردي لكني أشب منه، فالمرأة شافت قالت البرد مثل برد لكن هذا أشب منه، فاختارت الشاب، فمكث عندها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين الركن والباب، يعني في الملتزم، الركن اللي هو الحجر الأسود والباب، ويقول يا أيها الناس قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ألا وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخلي سبيلها ولا يأخذ مما أعطاها شيء بما استحل منها. ثم أكد ذلك بعد ذلك، ثم أكدها في عام أوطاس، وأكدها في خيبر، نهى عن متعة النساء تحريم بعد تحريم، على أنه ما يجوز هذا أبدا، متعة النساء إنما رخص فترة وألغي. وكان عمر يقول لو أوتى به لرجمته، وكان عمر ينهى عن المتعتين، متعة الحج وله فيها نظر، ومتعة النساء كان يقول لو تقدمت إلى أحد لأرجمه رجم إن كان يتمتع. ولذلك الروافض يكرهون عمر الآن ويتعمدون خلافه في المتعة، فالمتعة لا خير فيها. التزويج إنما أراد الله به الاستقرار والدوام والذرية، ما ليس فقط، لكن حقق مقصد واحد من مقاصد النكاح وهو الاستمتاع، لكن باقي المقاصد الأخرى. لكن نكاح التحليل أشد منه، لأن نكاح التحليل ما يحقق ولا مقصد، هذا حقق مقصد. نكاح التحليل ما أبيح يوما من الدار، هذا أبيح يوما من الدار ثم حرم، فنكاح التحليل أشد وأخبث. وهو الآن ما بقي إلا عند الروافض، وأصبح ضحكة للعالم هالمتعة هذه، باليوم بالساعة بالشهر بالأسبوع، أصبح النكاح ليس فيه ستر وليس فيه الشيء اللي يريد الله منه. ويروى عن ابن عباس أنه كان عنده تأول وبعدين رجع إلى كلام الناس، كلام العلماء والصحابة، لما قال له بعض أصحابه يا ابن عباس سارت بفتياك الركبان والشعراء يتغنون بها، قالوا ماذا يقولون؟ قال يقولون قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس، وهل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى يصدر الناس. فبكى وقال والله ما أذنت بهذا، إنما كنت أفتيت عند الضرورة ثم أعلن أنه مع المسلمين ومع الناس في المنع من متعة النساء. وبعض طلابه بقي على إباحة الرخصة هذه، لكن هذا قول شاذ ويطرح ولا يذكر حتى يدفن. هذا قول شاذ منتهي، خالف جمهور الصحابة بل إجماع الصحابة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. نعم. حدثنا محمد قال حدثني ابن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن أبيهما قال سمعت عليا رضوان الله عليه يقول لابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. كذلك يدل عليها، يدل على إبطال المتعة ماذا؟ العدة والنفقة وكل مترتبات الزواج تدل على إبطال المتعة، لأن المتعة ما فيها نفقة ولا فيها عدة، العدة لثلاثة قروء ولا فيها، هذه كل الآيات هذه نسخت المتعة حتى في القرآن نفسه. ولذلك واحد من الشيعة يقول إن هداه الله للسنة، فقيل له ما أكثر شيء كان يحرجكم يوم كنت مع الرافض؟ قال أمرين، الأمر الأول الشرك محرج، الصراحة أنه محرج، مهما دافعنا يا حسين يا علي يا زهراء وكذا ما لله ذكر عندنا أبدا، لا في السراء ولا في الضراء، وتشوفونهم الآن يكتبون على سلاحهم كذا يا زهراء يا حسين، مرة ما يذكرون الله، أعوذ بالله، الشرك الأكبر. والأمر الثاني المحرج يقول متعة، ولذلك يقول كبارهم ما يسوونه، لو تقول للسيد أتمتع بنتك يغضب عليك، لكن هو يتمتع ما شاء، أعوذ بالله من حالهم. حتى أن الآن عندهم أباحوا التمتع بالمتزوجة، إذا كان زوجها غائب في حرب ولا شيء يجوز أن الواحد يعقد عليها من وراه. فهؤلاء أمة همجية، هذه أمة مجوس، ما لهم دخل في الإسلام، لأن يعني المجوس كان عندهم دين قديم اللي هو دين مزدك وماني المانوية، هذا عندهم اشتراكية في النساء من قديم، فهم الآن يجددون دين المجوس، هو في الحقيقة هذا دين المجوس، كان ماني اللي هو حتى الشيوعية يقولون إن أصلهم مذهب ماني ومزدك، هذا من قدماء الفرس يقولون بالاشتراك في النساء. الآن في إيران اشتراك في النساء، طلعوا لهم فتاوى بأصوات علمائهم حتى التمتع بالمتزوجة، الإنسان يذهب ويسافر ما يأمن على بدون إذن زوجه وبدون علمه تتمتع ما شاءت، وعوذ بالله من حالهم. ذكر هنا في الحاشية بعض كلام يعني دكاترتهم كذا كلام يعني. نعم. باب في نكاح المحرم. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عفاء عن عثمان رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح. المحرم ما ينكح ولا ينكح، المحرم ممنوع أن يزوج أو يزوج أو يخطب حتى. وكان أبان هو أمير الموسم، فعزم واحد من قريش على نكاح، فقال سبحان الله كيف تجهل هذا، وقد حدثني عثمان والده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحرم لا ينكح ولا ينكح. وبعض الناس ترى ما يعرف الأحكام هذه، حتى أن فيه حتى بعض النساء وبعض الفتيات ما تدري أنها إذا دخلت في العمرة أنها وجبت عليها وأصبحت محرمة. يذكرون عن فتاة، ونحن نحذر من هذا، ترى لابد من التفقيه، بنت راحت مع أهلها ودخلت في العمرة، وقبل ما تصل الحرم جاءتها العادة الدورة، فظنت الأمر سهل وسكتت ولا اعتمرت ولا أحلت ولا، ورجعوا للرياض وعقد عليها وتزوجت، وبعد سنوات اكتشفت الحكم هذا وقالت ترى أنا لما تزوجت كنت ما حليت من عمرة، علمت أن العمرة ما هي بلعب، أن إذا دخلت فيها لازم تحل منها، لابد يجدد العقد من جديد. ومعنى يجدد العقد يرد الأمر من جديد وبعقد جديد ومهر جديد وبرضاها هي، حتى لو ما تبقى خلاص ينفسخ العقد والمهر الأول بما استحل منها. فالناس يتساهلون، وكذلك بعض الشباب يظن أنه إذا دخل في الحرام وما جاز له الوضع أنه خلاص يلبس ثيابه، أخو إذا لبس ثيابه يبقى في حكم الله محرم، لا يتزوج ولا يزوج ولا أتم الحج والعمرة. نعم. باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا وقالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. نعم عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يعني له نصيب من الفي والنظير وفداك اللي أخذناه في أبي داود يعني عنده مال ما كان يزيد في صداق على 12 أوقية الأوقية 40 درهم الأوقية الوحدة 40 درهم والنش 20 درهم فيكون تقريبا 500 درهم 500 درهم حتى أدوم من نصاب الزكاة. الزكاة 200 درهم في الأول أقصد أنها أدوم من نصابها بالجرامات لكن هي لا نصابين الزكاة 200 درهم. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته فوق 12 أوقية ألا وإن أحدكم ليغالي بصداق امرأته حتى يبقى لها في نفسه عداوة حتى يقول كلفت إليك علق القربة كلفت لك علق القربة أو عرق القربة. نعم علق القربة وهذا صدق والله أبو حفص الفاروق يقول الإنسان يغالي في المهور حتى تكون عداوة بينه وبين المرأة كل ما ذا قال أنا تخسرت في هذا وأبو تكلفني كذا وعلي ديون وأنتم السبب حتى يمن عليها بالرباط اللي على القربة أو العرق اللي يشيل القربة يعني الأشياء الصغيرة هذه وهذا والله اللي حاصل يكلفونه ويحملونه الديون ثم يحصل المشاكل بسبب الضغط هذا. لو كان تقوى عند الله أو مكرمة في الدنيا كان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يجوز أن يكون مهرا. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها وهبت نفسها لله ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها فقال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد قال فاعتل له قال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها على ما معك من القرآن. نعم يعني إن المهر قد يكون ليس عين وإنما منفعة مثل مهر موسى عليه السلام ماذا كان مهره منفعة أن يرعى لهم الغنم 10 سنين حتى المنفعة هنا مشتركة بين البنت وأبيها لأن البنت أيضا كانت هي اللي ترعى فيجوز أن يكون المهر منفعة كان يعلمها شيء وإن كان هذا في خلاف بين أهل الحديث وأهل المدينة أهل المدينة يشترطون المال ولو قليل ويتأولون هذا الحديث زوجتكها بسبب حفظك للقرآن إكراما للقرآن لكن في ذمتك مهرها متى ما أيسرت ائتنابه التمس ولو خاتم من حديد ولكن زوجناك لسبب حفظك القرآن أو لهذه السورة هذا يتأولون هكذا فيشترطون المال حتى لا يتساهل الناس وتذهب النساء بغير أجور وأهل الحديث الآخرين لا يجعلون على هنا للمعاوضة زوجتكها مقابل أن تعلمها ما معك من القرآن فإذا علمتها ما معك من القرآن فهذا مهرها هذا وجه هذا وجه كل الحديث محتمل الأمرين. نعم. باب في خطبة النكاح في خطبة النكاح حدثنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة صحيح هذه بضم الخاء لأن مراده الخطبة وليس الخطبة. نعم. قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال أبو عبيدة ولد عبد الله بن مسعود وإن كان ما أدركه لكن يضبط أحاديثه. نعم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ 3 آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يتكلم بحاجته، ثم يتكلم بحاجته، هذا في الخطبة في الأشياء اللي فيها حاجة، اللي تريد أن تتكلم بحاجة يستحسن تقدم هذا، تقدم هذا يعني بين يدي أحد عندك حاجة تقدم خطبة الحاجة. لكن في الكتابة لا، ما تكتب في الكتابة، في الكتابة قد رأينا كتب النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها في ابن سعد، ورأينا كتاب سليمان عليه السلام في القرآن ما فيه حتى البداية بالحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا عليه وأتوني مسلم. في الكتابة البسملة فقط يكفي، ولكن في خطبة الحاجة تذكر هذا. نعم. باب الشرط في النكاح. أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، هذا حديث عقبة بن عامر، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وأكثر الناس يفرطون في هذا، يستحل المرأة بشروط ثم يغدر، يشرطون عليه أن يكمل الدراسة ولا أن كذا ولا كذا ثم يغدر، مع أنه ما استحل منها إلا بهذا الشرط، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم الفروج. وأكثر العلماء إمضاء للشروط هو الإمام أحمد رحمه الله، يمضي كل الشروط، حتى لو شرطت عليه لا يتزوج عليها يمضيه، ولكن إن أراد يتزوج لها الحق، ليس معناه منعه أو تحريم الحلال عليه، لكن هي تقول إن دخلت في هذا العقد تدخل بهذا الشرط إنك ما تزوج، فإن تزوج فالأمر لها لأنها اشترطت، إن أرادت تستمر وإن أرادت تمضي، يعني يصبح الأمر لها، هذا معنى إمضاء الشرط. وهذا والله خطير، الأصل في الأبضاع التحريم، وأنت ما استحليت هذا إلا بهذا، ما ينبغي الغدر. نعم. ها، إن كان الشرط من ولي معناه عقد مشروط، هذا عقد مشروط، إذا أنت ما تريد من البداية لا تنوي الغدر، تنوي أنك تأخذها وتغدر، لا من البداية مشروط عليك، إلا أبحث عن واحدة ما فيها شروط، أما أنك توافق على الشروط والشروط ما فيها يعني إبطال حق وإحقاق باطل وتدخل فيها خلاص يلزمك. نعم. باب في الوليمة. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة فقال: ما هذه الصفرة؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. نعم، الوليمة أيضا متأكدة في النكاح ولو بشاه عند السعة، فإن لم يكن سعة ولو بتمر ولو بحيس، النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس اللي هو التمر اللي يحاس بالأقط والسمن، لكن عند السعة أقل شيء شاه، ويجوز قبل الدخول وبعد الدخول، هنا عبد الرحمن أولم بعد البناء بها. وفيها أيضا الإنكار في الصفرة وأخذناها في التزعفر، قال: ما هذه الصفرة؟ فأخبر. وترى الشروط مو بلازم تكتب، حتى الشروط الشفهية أكثر الناس يستحون يشترطون، وإذا جاء المأذون يستحون بحضرته أنهم يشرطون، يقول خلاص بيننا اتفاق، وبعض الناس يحتج يقول العقد ما في شيء، العقد اللي حصل بينكم هذا توثيق فقط. نعم. باب في إجابة الوليمة. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. قال أبو محمد: ينبغي أن يجيب وليس الأكل عليه بواجب. لا يعني لا يلزم يأكل، حتى لو كان صائم يجيب ويدعو لهم وينصرف، أهم شيء الإجابة، فيها تطيب خاطر المؤمن، وفيها وأنتم تشعرون أن الإنسان إذا كان هو صاحب الوليمة يحب الناس يأتون، وإذا كان هو المعزوم يتثاقل، حب لنفسك ما لغيرك ما تحب نفسك، يمكن متكلف ولا حد اعتذر وما حد جاء. هذا فيه التآلف بين المسلمين، إلا إذا كان في منكر ظاهر إن استطعت تغييره أيضا جيد، تروح ويسمعون كلامك، وإذا كان أمر ما تطيقه خلاص ما عاد يلزمك، وخاصة تتأكد إذا خصك، إذا قال أنت يا فلان ولا أرسل لك ابنه ولا كلمك بالتلفون قال يهمني حضورك، هذا عاد يتأكد أكثر. نعم. باب في العدل بين النساء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الله المستعان. الله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني ما تستطيعون تعدلون في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن ولو حرصتم. وسيأتي في الباب اللي بعد إن عليه الصلاة والسلام قال هذا قسمي فيما أملك. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها، يعني الثانية كالمعلقة لا يب عند زوج ولا يب مطلقة ترزق الله. بعض الناس يجور بحيث أن الأخرى تكون كالمعلقة، هذا ظلم ما يجوز إلا برضاها. لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ويأتي يوم القيامة وشقه مائل. لكن إذا قسم بما يستطيع الهوى ما يلام عليه، وإنما يلام على اتباع الهوى، كما أن القرآن لا ينفع حتى يتبع، يتلون حق تلاوته من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى وليس على من عرف الهدى. فالهوى والهدى لا ينفع هذا ولا يضر هذا إلا بالاتباع. فكونك أنت عندك هوى في قلبك أنك تهوى هذه أكثر من هذه أو تميل هذه أكثر، هذا ما تلام عليه إلين تتبع الهوى، بمعنى إلين تترجم الهوى إلى واقع بحيث تجور. أما هذا قسمي فيما أملك لا تلومني فيما لا أملك، يقول عليه الصلاة والسلام كوني أميل هذا ما يضرك. والأشياء اللي يجب العدل فيها الأشياء الظاهرة، النفقة ليس النفقة أنه يعني كل مثل بعض، لا النفقة بالمعروف، هذا عيالها أكثر هذا عيالها أقل هذا احتياجاتها أكثر، تنفق على كل واحدة بالمعروف. كما أن هذه يمكن تكون بنت أغنية وهذه بنت فقراء، فكل واحدة على مستواها، يعني على النفقة بالمعروف في أوساطهم. هم المبيت يلزمك، بمعنى أنك تقسم بينهم بالعدل إلا أن ترضى المرأة. وقد استشار واحد من الصحابة وذكرناه في التفسير أنه مال مال مال، وآخر شيء قال الكبيرة وهو أظن رافع بن خديج واللي عنده بنت محمد بن مسلم، وخذ له واحدة ثانية. كل مرة يميل آخر شيء وقف مع الكبيرة وقال يا بنت فلان ليس بك هوان على أهلك، لكن هذا اللي يستطيع، إن أردت تبقين معي أهلا وسهلا على هذا، وإن ما أردت فأسرحك سراحا جميلا ومتعك. هذا اللي يقدر عليه، هنا ما قدر أنه يواصل فهي اختارت البقاء عنده. وأنزل الله في مثل هذا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وقد فعل ذلك سودة. فالمراد أن الإنسان يكون واضح، إذا ما استطاع يصارح يقول أنا ترى ما أستطيع إلا هذا، تريدين على الإكرام ما تريدين على المتعة والتسريح بإحسان، لكن هذا اللي يستطيعه. لكن هو قبل أن يصل المرحلة هذه يحاول الشيء الظاهر، القسم والمبيت، ولا حتى الوطأ ما يلزمه، يعني الوطأ ما يملكه، الوطأ يدخل في الأشياء اللي ما يملكه، لكن أيضا ما يجور عليها بحيث أنها تكون معلقة لا يب عند زوج ولا يب إلا أن ترضى هي وتسقط حقها. نعم. باب في القسمة بين النساء. أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلومني. اللهم هذا قسمي، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. نعم. فلا تلومني فيما تملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. سبحان الله، معنى شيء ما يملكه ومع ذلك يعتذر إلى ربه، يقول يا ربي لا تلومني، هذا شيء ما أملكه. نعم. باب الرجل يكون عنده النسوة. أخبرنا إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضوان الله عليها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. القرعة عدل، إذا كان متساويات في الحقوق القرعة تطيب النفوس، لأن خرجت القرعة على هذه وقاتل الله أهل الرأي لما قالوا القرعة قمار، يذمون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. القرعة عدل، إذا تساوت الحقوق يفصل بينهم القرعة. الباب الأخير. باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها. أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر 7 وللثيب 3. إذا كان عنده نسوة، أما إذا كان ما عنده للبكر هذه 7 و7 ما في أحد ينافس، لكن لو كان عنده نسوة قبلها فنكح بكرا فإنه يقسم لها 7 ليالي متواصلة، ثم بعدين يقسم لنسائه بعد ذلك، وإن كانت اللي أخذها ثيب يقسم لها 3 أيام ثم يقسم لنسائه، فإن أرادت الثيب 7 يسبع لها، ولكن يسبع لنسائه، يعني الثيب لها خيارين، إما 3 بدون تعويض نساء الأخريات، وإما 7 مع تعويض نساء الأخريات كما في الحديث اللي بعده. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي. لأن هي أمسكت بثوبه أم سلمة رضي الله عنها، وكانت بنت شريفة، يعني بنت رجل يسمونها زاد الراكب، أبوها أبو أمية زاد الراكب يسمونه في قريش، مخزومي من ريحانة قريش. وش معنى زاد الراكب؟ اللي يخاويه لا يشيل معه زاد، يروحون معه للشام واليمن، اللي يخاوي أبو أمية لا يشيل معه زاد، الزاد كله معه. فكانت شريفة وجميلة جدا أم سلمة، وكانت أخذها بعد أبو سلم، فلما قام عندها 3 أيام هي كانت تعرف 7، وخرج أمسكت بثوبه فقال يا بنت أبي أمية ليس بك هوان على أهلك، يعني ليس في إهانة، 3 بدون تعويض، وإن شئتي سبعت لك فإن سبعت لك سبعت لنسائي. سبحان الله، الصراحة دائم مع الزوجات وتوضيح الحقوق، وكل واحد يعرف الطريقة، هذا حتى مريحة للزوجة، أنها تعرف الإنسان يتصرف بالشرع. فاختارت 3 بدون تعويض، يعني لو اختارت 7 سيكون فترة طويلة ما يرجع إليها. رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.